بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الحديث 27 من أحاديث 40، والحديث من حديث النواس بن سلعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأخذ. هذا هو الحديث 27. هذا الحديث كغيره من أحاديث 40 فهو حديث جامع لأمور الدين. ووجه كونه جامعا لأمور الدين أنه قرر فيه النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم البر ومفهوم الإثم. ولا شك أن الأخذ بالبر واجتناب الإثم هذا أمر جامع في الدين، وعليه فهذا هو وجه كون هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله، قال عن هذا الحديث: قال: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. قال ابن حجر الهيثمي: ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينها، أي بين البر والإثم. قال: ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها وجعلهما ضدين، فالبر ضده الإثم. إذن هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع مفهوم البر ومفهوم الإثم. لا شك أن هذا من الأمور الجامعة التي جاء بها دين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. لفظة البر تطلق بإطلاقين، ويضبط ذلك بحسب السياق. عندنا إطلاق عام وهو المشهور في الاستعمال. لفظة البر تطلق بإطلاقين في سياقات كلام العلماء، الإطلاق الأول إطلاق عام وهو الغالب في الاستعمال، وعندنا إطلاق خاص. المراد بالإطلاق العام أن البر هو اسم جامع لخصال الخير ولخصال الإحسان والخير، أو بمعنى آخر البر بالمفهوم العام يشمل كل الطاعات الظاهرة والباطنة. هذا المفهوم العام للبر وهو الغالب في الاستعمال، بمعنى لفظة البر بناء على قاعدة غلبة الاستعمال يراد بها هذا المعنى. أما المفهوم الخاص للبر فيراد به حسن المعاملة مع الناس، حسن المعاملة مع الناس، هذا مفهوم للبر لكنه مفهوم خاص، بمعنى في بعض سياقات كلام العلماء يطلقون لفظة البر ويريدون بهذا المعنى. إذا لفظة البر تطلق على معنيين أو على مفهومين أو بمفهومين، الأول مفهوم عام ويراد بذلك خصال الخير والإحسان، أو يقال سائر الطاعات الظاهرة والباطنة، هذا مفهوم عام وهو الغالب في الاستعمال كما قلنا. ومفهوم خاص ويراد به حسن المعاملة مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر حسن الخلق، فدل ذلك كما يقول أهل العلم أن الخلق يشمل مفهوم البر أو يشمل معنى البر بمفهومين. الخلق شرعا بمعنى العام يشمل ماذا؟ البر بالمفهوم العام الذي هو سائر الطاعات الظاهرة والباطنة، كما يشمل لزاما وتبعا معنى البر بالمفهوم الخاص والذي هو حسن المعاملة مع الناس. فلكون الخلق شرعا يشمل المفهوم العام والخاص للبر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البر حسن الخلق. عندنا الخلق وعندنا الخلق اسمان لصورتين مختلفتين. الخلق أو الخلق، هذا ضبط ثاني للخلق، لكن الضبط الأول هو المشهور، والضبط الثاني الخلق بمعنى الخلق، الخلق ضبط ثاني لكنه نادر في الاستعمال. إذا عندنا الخلق وعندنا الخلق، الخلق إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلقة. الشأن والاعتبار شرعا هل الشأن والاعتبار في الخلق أم في الخلق؟ في الخلق. لماذا؟ لأن خلقة الإنسان لا دخل له فيها، طويل قصير في خلقة الإنسان زمامة، هذه أمور لا دخل للمرء فيها، وعليه فليس الشأن والاعتبار في خلقتك شرعا، وإنما الشأن والاعتبار في خلقك. يعني إذا أردنا أن نزنك شرعا هل نزنك بصورة خلقتك؟ لا. في الحديث الحسن يقول عليه الصلاة والسلام كل خلق الله حسن. انتبهوا، هذا لا يتنافى مع تقريرنا لكون بعض الناس في خلقته دمامة، لأن القول بدمامة خلقة بعض الناس هذا باعتبارنا، لكن باعتبار ربنا كل خلق الله حسن. إذا الشر والاعتبار ليس في خلقتك. إذا أردنا أن ننزلك شرعا لا ننزلك بخلقتك. هل إذا كنت جميلا في خلقتك بهيا في طبعتك نزلك بذلك عند الله تبارك وتعالى أو نزل قيمتك أو مكانتك بهذا؟ لا، هذا لا عبرة به شرعا. العبرة أصالة بماذا؟ قضية التجمل غير الجمال. هنا الآن نتكلم عن جمال الخلق، دمامة الخلق، لكن كون الإنسان يتجمل هذا يرجع إلى مفهوم الخلق. إن الله جميل يحب الجمال، أنت تتجمل وتتزين، هذا راجع إلى الخلق. هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى فرى نعمته على حسبه بشرطه وأدبه. إذا الشأن والاعتبار بالخلق لا بالخلق. الخلق ما تعريفه؟ نعم، هو كمفهوم شرعي يشمل البر بنوعين بمفهومين كما سبق، لكن ما حده وتعريفه الخلق؟ سبق معنا من قال جرجاني في التعريفات يقول: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، وكما قال رحمة الله يعني هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وبلا فكر ولا روية. هذا تعريف للخلق بالنظر عن حقيقته، هل هو خلق حسن أم قبيح؟ هذا تعريف للخلق عموما. هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وبلا فكر ولا روية، أو بمعنى آخر ما يصدر منك من مسالك وسلوك وتصرفات وخلال وخصال، كل ذلك ناتج عن هيئة راسخة في نفسك. عليكم السلام عليكم. هذا معنى الخلق، هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، بمعنى ما يظهر على ظاهرك من تصرفات وأفعال وسلوكات كانت حسنة أم قبيحة، هذا ناتج عن هيئة رسخت في النفس. هذا عن الخلق، هيئة رسخة في النفس يصدر عنها الأفعال بسهولة وبلا فكر ولا روية. فإذا كانت هذه الأفعال الصادرة حسنة فهذا الذي يسمى بالخلق الحسن، إذا كانت قبيحة أو سيئة هذا الذي يسمى بالخلق السيء أو القبيح. فالشأن والاعتبار عندما نزل الإنسان شرعا بخلقه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تدرون سبب نزول هذه الآية؟ ذكر الإمام الألوسي رحمه الله عليه في روح المعاني في تفسيره، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا وصعد بلال للآذان فقال: من قال أما وجد محمد عليه الصلاة والسلام غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ عيره بماذا؟ بسواد لونه وبشرته وجلده، هذه رعونات نفوس ومرض في النفس. وكان ماذا؟ فأنزل الله جل جلاله قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبرة بالتقوى. قد تكون بشرتك كالثلج من جهة اللون، لكن لا تساوي عند الله جل وعلا. إذا الشأن والاعتبار في الخلق، ما هو خلق أو كيف هو خلق؟ هل حسن أم قبيح؟ وسنتحدث ما دامت المناسبة جاءت في هذا الحديث عن الخلق، نتحدث عن هذه الأزمة. نحن في أزمة الخلق إلا من رحم الله. إذن القصد أن الشأن والاعتبار في الخلق لا في الخلق. كنت ذكرت لكم فيما مضى الواقعة التي وقعت للشيخ الجليل عبد العزيز الكناني رحمه الله، وكان هذا الرجل في زمن الإمام أحمد رحمه الله عليه، فاستدعاه المأمون، استدعى الشيخ عبد العزيز الكناني فدخل أتاه فدخل عليه سلم، كان بجانب المأمون ابنه. كان الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله في وجهه شيء من الدمامة، لكن لا يضره ذلك، كان الرجل من أهل العلم والفضل والتقوى، حسبه بمالك الله حسيبه حسب الله يعني. فالولد لما رأى ما في وجه هذا الإمام من دمامة بدأ يضحك، فقال الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله وهو يخاطب الخليفة، قال ما بال هذا الغلام يضحك؟ هذا سؤال ليس على بابه، ليس سنتيا يعني يبغى يقول لي اشكيت ماذا هنا لي، وهل على مثل هذا يضحك المرء؟ قال ما بال هذا الغلام يضحك؟ هذا استفهام إنكاري يستنكر، يعني ما ينبغي الضحك على مثل هذا. ثم قال الشيخ عبد العزيز الكناني، قال إن الله تعالى ما اصطفى يوسف عليه السلام لجماله، ولكن اصطفاه لطيب جلاله. جلال القلب، العبرة الشاب، من الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عن الأفعال بسهولة وبلا فكر ولا رد. إذن فالله الله في الخلق الحسن، ما تعريف الخلق الحسن؟ قد نجمل ونقول هو البر، البر حسن خلق. بعض السلف قالوا، أثر هذا عن الحسن البصري رحمه الله، قال الخلق الحسن بذل الندى، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه البشر. وقال أحد السلف حسن الخلق كظم الغيظ لله، كظم الغيظ لله، وهذا مقام رفيع في الخلق. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى، انتبه، الله تبارك وتعالى لم يمدح الذي لا يغيظ، هل المدح وجه شرعا الذي لا يغيظ؟ لا، لأن قضية الغيظ مسألة طبيعية إذا تحققت أسبابها، وإنما مدح الذي يكظم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وتأخر العفو بتقرير أنه نتيجة الغيظ، تعلم العفو تعلم تضمع بها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وسئل أحد السلف عن الخلق الحسن قال لا تغضب، وأثر هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. ما معنى لا تغضب؟ هذا سند الحديث، لما جاء الرجل مرة معنا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصي، يعني يطلب الوصية، فقال لا تغضب، وقيل وصاه بهذه الوصية على وجه التحديد لأنه كان يعرف حاله، كان هذا الرجل غضوبا فوصاه بما يناسبه، وهذا من مراعاة فقه الحال، من مراعاة فقه الحال. لكن ايش معنى لا تغضب؟ على معنيين سبق معنا، على معنيين، أولا لا تغضب لغير موجب بلا سبب، تغضب وما عندك سبب معقول يستدعي الغضب، طيب إذا كان ثمة سبب معقول يستدعي الغضب، أنت هذا مقتضى الطبيعة أن تغضب، لكن تكظم غيظك، بمعنى إذا كان هناك سبب يقتضي الغضب ما ينبغي أن يحملك الغضب على قول السوء، لأن هذا خلاف الكظم، ما ينبغي أن يحملك هذا الغضب ولو أو مع كونه يوجد سبب له معقول، لكن لا يجوز أن يحملك على قول السوء أو فعل السوء أو ما أشبه. أما أن يتصور أن الإنسان توجد أسباب معقولة للغضب ولا يعتريه الغضب كغريزة، هذا لا يمكن، خلاف الطبيعة. هذا الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. الشافعي رحمه الله، يعني هناك سبب يقتضي الغضب والإنسان لا يغضب، تكظم هذا مطلوب، ولا يحمل كذلك على قول السوء أو فعله. إذا هذه بعض التعاريف التي ذكرها العلماء للخلق الحسن، ويمكن أن نجمل ذلك في قولنا كما ذكر بعض أهل العلم أن الخلق الحسن التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. جمعهما: التحلي بالفضائل واجتناب الرذائل. الخلق الحسن له مزية في الإسلام وله مكان عظيم في الإسلام، حتى أن علماءنا في كتب الاعتقاد أوردوا الخلق الحسن فيها، يعني علماءنا ضمنوا كتب العقيدة الكلام عن الأخلاق، ولذلك الأخلاق من أصول أهل السنة أصل. لكن هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد، لأن مثل العلماء تقول الأخلاق الحسنة من أصول أهل السنة، هذا باعتبار جنسها لا باعتبار إفرادها، وإن لك أفرادها مش قيلة، باعتبار الجنس، جنس الأخلاق من أصول أهل السنة ماشي باعتبار الأفراد والأحاد، لا باعتبار الجنس. إذا فكون جنس الأخلاق الحسنة من أصوله للسنة دل على علو مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام. من الناحية العملية تجليات الخلق الحسن، نعم أصله هيئة راسخة، لكن عمليا مع أصل الخلق الذي هو الأساس تم تنشأ هذه الهيئة راسخة في النفس. يمكن أن نجمل حقيقة الخلق في الآتي، فنقول: جماع الأخلاق سلامة الجنان، هو الأصل والأساس. لما تقول سلامة الجنان بما لا يتحدث عن الصفات القلبية، تخلية القلب من الحقد والغل والبغض والنفاق والغش، إذا سلامة الجنان. الأمر الثاني: طيب اللسان، جماع ذلك الصفات القولية والحسنة. الأمر الثالث: بذل الإحسان، هذه الصفات الفعلية. إذا عندنا سلامة الجنان الصفات القلبية، طيب اللسان الصفات القولية، بذل الإحسان الصفات الفعلية. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمان، لأن هذه الأمور سلامة الجنان، طيب اللسان، بذل الإحسان، بذلك يزداد الإيمان. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، حسنهم أخلاقا، وفي الحديث الآخر الثابت قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رغم كانة الخلق بعد الاعتقاد مباشرة عادة تجي الأحكام الفقهية. الزهرة مهمة جدا. ولذلك الخلاف في باب السلوك والأخلاق وارد على قلة، قليل جدا بعضها، بعض المسائل التي تعد فروع الأخلاق وقليلة جدا. بخلاف الفقه، الخلاف فيه كثير، ما نقول أكثر لكنه كثير. نتحدث عن الخلاف المنضبط، مش أكثر لكنه كثير. لكن بالنسبة للخلق خلاف وارد في مسائل قليلة جدا، بعض فروع الأخلاق. وتصور مراتب ما في الدين من المهمات. الإنسان مهم. حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، لأن التصور المرتبة تعين على حسن التعامل معها اعتقادا وعملا. مثل قول الاعتقاد ما فيش الخلاف، أخلاق السلوك ما فيهاش الخلاف إلا في مسائل فرعية قليلة جدا، بمعنى المرونة في هذه الأمور ما تكونش، لأن الأمر منضبط. خلاف الفقه تكون فيه بعض المرونة بضرورته، بناء على ماذا؟ على تطرق الخلاف فيه. لذلك الخلاف فيه كثير. تقدم فيما رحمه الله الخلاف فيه لا ينضبط. إذا الأخلاق عندما كان عليا في الإسلام، بل إن الأخلاق نتيجة الاعتقاد. راه الأخلاق السيئة تتعني ضعف في الإيمان، الأخلاق السيئة فساد في الاعتقاد. إذا عندما كان عليا ولذا علو مكانة المرء عند ربه تستدعي أن يعمل الإنسان على نفسه. ما يعمل على نفسه؟ أنا يجاهد نفسه ويزكيها على الارتقاء إلى هذه المقامة. وباش يكونوا صرحة ما تتكلموا عن الخلق، ينبغي أن نستوعب مشمولاته، بمعنى غير نطبقوه حقيقة. إذا كنت أنت خارج البيت صاحب خلق، وداخل البيت لا تراعي خلقا، خلي الأمر بالنهي. أحيانا تجد في الكلام في محله تتكلم على الظاهرة، ما الذي يغلب عليه؟ وتجد في محله في الخطاب وفي الكلام وفي بعض التصرفات من أجل الإصلاح، هذا لا إشكال فيه. لكن القصد عندنا بعض الناس خارج البيت أصحاب أخلاق، لكن داخل البيت ومع الزوجة ومع الأبناء. ولذلك شوف، وزن راسك قبل ما توزن يوم القيامة. شوف حالتك كي داير في البيت باش تعرف راسك واش فعلا انت صاحب خلق ولا تضحك على راسك، وربما تضحك على غيرك وتكذب على غيرك، تغالط نفسك وتغالط غيرك. زن نفسك في بيتك، كيف هو حالك مع زوجتك؟ هل انت صاحب ود ورحمه وموده ولطف وعشره بالمعروف؟ الحزم بلاصه مطلوب، الحزم مطلوب في اماكن، والحزم في محله مع زوجته والابناء لا يتنافى مع الخلق الحسن والسلوك الطيب. راه بعض الازواج تنساو انه لا يتعاملوا مع كيان، راه ما هذا، راه هذا النوع واش نقول واضحين، ليسيئون الى زوجاتهم راه تيفتحوا باب لاصحاب الافكار الهدامه يتكلموا. هذا كلام عام. اذا بغينا نصلوا ليه الصلب العلامه الماوردي رحمه الله تعالى في ادب الدنيا والدين لما تكلم على الاخلاق هكذا فصلا اعده من الفصول المهمه في موضوع الاخلاق. خلاصه هذا الفصل تحدث فيه الامام الماوردي رحمه الله عن الامور التي ينبغي ان ينتبه اليها المرء وتغير الخلق. قد تكون صاحب خلق لكن لا عرضت لك هذه الامور هذه تتغير الاخلاق ديالك. انا غنذكرها والله يسترنا جميعا. كل واحد بدا يتحرك براسه. اولا المكانه. مكانتك تقدر تغير الخلق. متى يكون ذلك؟ إذا كانت المكان التي عندك والمنزل التي عندك صاحبها الكبر والاستعلاء. مثال: قد ينصح التلميذ شيخه ينصحه بالأدب وبما ينبغي، ولكن الشيخ ماذا؟ استحضر مكانته فتغير الخلق. تولي تتعامل مع التلميذ بسوء المكانة إذا ما انتبهتيش تغير خلقك. الزوجة مع زوجها قد تنصحه وتقول لي خذ الله واتقي الله فينا، مع الكبر والاستعلاء تجي تخيل الزوجة تقول لي اتقي الله قد يستعلي ويتكبر. فهمتوا شنو معنى المكانة؟ قد تغير خلقك. رد لي الباب راسي راه تيسلك لينا كيف لا تهدشي غادي تخصك تكون متابع. هذا الامر الاول. الامر الثاني الغنى. الغنى لا ما كانش معاه التواضع حتى هو تي قلنا الا ما كانش معاه التواضع مش ما يفهموناش شي ناس راه كل غني هو على الحال. كاين غني متواضع وكاين غني متكبر وكاين مظلوم متكبر. الدواعي هو متكبر حوال الناس حوال بعض. لكن القصد قضية الغنى غير تحت الفقر الماوردي. الغنى ينبغي أن يصحبه التواضع. إذا ما صحبوش التواضع قد يغير سلوكك وخلقك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الفقر. الفقر ينبغي أن يصحبه الصبر والرضا. إذا لم يصحبه الصبر والرضا تغير الخلق. تتولدان لا تبالي بالفقر، تتولدان تبالي بحرام، فتسلك المسالك المحرمة عليك شرعا. الفقر تتغير الأخلاق. الأمر الرابع العزل عن المكان. كانت عندك مكانة أنت تدعي إلى الله قالوا لك سمح لينا أو ليت تدبر فيه عزلوك مثلا عن مكانة واضح. العزل عن المكانة أو المنصب. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس وهذا خصنا ننتبه ليه كاملين الصالحين والطالحين كل شخص في دابا الناس كاع الناس الهموم. شحال واحد يكون معاك مزيان لكن لما تيجي الهم ما تنتهبش الاخلاق ديالك. لما يجيك الهم رد بالك. الهم سم. بعض السلف قالوا الهم سم ولا يخلو الواحد منا في الحياه من الهموم. فلما تعرف بالهموم تطبيق الخلق تما من ارفع المقامات. لأنه تتولي صعيبة. أنت عندك هموم وخصك تقول كلمة زوينة لهذا وتراعي لهذا وتجاوب هذا في الهاتف وتقول وانت راك الله اللي عندي. فهمت الصورة؟ صعيبة الحالة هذه، خصها غير رياضة تتمارس وغير ادعاءات. سادسا الأمراض قريبة من الهموم الثانية. شحال من واحد في الصحة تيكون صعيب خلق حسد، لما تيمرض تغير الأخلاق ديالو، تيولي غير يسب ويشتم ويقلب و... ها؟ تيولي مضربته مع راسه. الأمر الأخير وغير سيكونين ما وردي لي قالها كبر السن. سلمة كبر سنتبه الراس والحمد لله مش أي واحد كبرت يقول هذا، لكن رد البال ما تتكبر تخش عندك هذاك الخاطر، فانتبه أن تتغير أخلاقك. واضح سيدي؟ هذه الأمور مفطرة رجعتوا الأدب الدنيا والدين، راه كل مسألة الإمام الماوردي في الصفة وتكلم عليها وجاب الكلام ديال السلف في تقريري كل مسألة من هذه من هذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم. إذا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قابل بين ماذا؟ بين البر أو قابل البر بي الإثم والإثم بي البر. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. في رواية عند الحديث عند مسلم، في رواية عند الإمام المسلم والإثم ما حاك في صدرك. كيف الجمع بين هذه الرواية؟ الإثم ما حاك في نفسك، في رواية الإثم ما حاك في صدرك. يقول أهل العلم النفس هي صاحبة الصدر، هي مولاته. النفس صاحبة الصدر، ولأجل ذلك لأجل هذا المعنى ماذا يقال للنفس؟ ذات الصدور، كما في قوله تعالى وهو عليم بذات الصدور. إذن والإثم ما حاك في نفسك، في رواية ما حاك في صدرك. ما معنى الإثم؟ سؤال هذا، واش هنا في الحديث عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ولا لا؟ قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في الرواية الأخرى التي أوردها النووي رحمه الله والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس أفتوه. هل عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإثم هنا أم لا؟ نعم. نعم كيف؟ الخلق نعم عرفه بالأثر، لأن التعريف ذات الأقسام زي تعريف بالماهية والحقيقة، ثم تعريف بالنتيجة والأثر، ثم تعريف بالمثال. هذه أقسام تعريف، إما التعريف بالماهية والحقيقة، إما التعريف بالنتيجة والأثر، إما التعريف بالمثال. مثلا أقول لك عرف لي العالم، يقول لي العالم الذي توفر فيه شروط كذا كذا، هذا تعريف بالماهية والحقيقة. يقول لك العالم الذي يدعو الناس إلى ما تعلمه ويعمل بعلمه، مش عرف ذلك النتيجة والأثر. يقول لك العالم كالإمام مالك بالمثال، تعريف بالمثال. وكيف على ذلك؟ إما التعريف يكون بالماهية والحقيقة أو يكون بالنتيجة والأثر أو يكون به هنا عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإثم بالأثر بالنتيجة، نتيجة الإثم. إذا بقى ما رجعتش عليه وما تنتجش منه أنا نتيجة. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواية أخرى والإثم ما حاك في النفس وتردد في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتاك. إيش معنى حاك؟ أثار. حاك أثار. طيب الآن نذكر لكم تعريف الإثم باعتبار الماهية. هذا الذي عرفه وهذا الذي جاء بالحديث، هذا تعريف للإثم بالنتيجة الأخرى. ما هو تعريف الإثم باعتبار الحقيقة والماهية؟ تقول العلماء ما بطأ الإثم باعتبار الماهية والحقيقة ما بطأ به، أي ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وسبب حلقة الرجل، لكن هذا حقيقة، حقيقة الإثم في ذاته. أعيد، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح الإثم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، أثر في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. إيش معنى كرهت سيدي؟ كره طبيعية. انتبه. عندنا الكراهية وعندنا الكراهة. شو الفرق بينهم؟ الكراهة أو المكروه؟ شو الفرق؟ الكراهية أو الكراهة والمكروه. كراهية في جانب، والكراهة أو المكروه في جانب آخر. شو الفرق؟ الكراهية حالة نفسية. الكراهة أو المكروه حكم شرعي، حكم تكليفي. عندنا الواجب، مستحب، حرام، مكروه. بعض الكتابة في الفقه يقول لك هذه المسألة فيها كراهة، هذا وصف، هذا هو الكلام صحيح. ما تقولش بعضهم تكتب هذه المسألة فيها كراهية، لا، كراهة، كراهية حالة نفسية، هذا الكلام على حكم تكليفي. هذا وجدته في بعض الكتب، تتكلم على مسألة فقهية وتقول لك فيها الكراهية، لا، هذه كراهية حالة نفسية. الحكم التكليفي الكراهة، ماشي كراهية. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على الحكم التكليفي لما قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. يتكلم على الحكم التكليفي أم يتكلم عن الحالة النفسية؟ الحالة النفسية. إذا أول معالج للحالة النفسية هو النبي عليه الصلاة والسلام، دليل هذا الحديث. ما تعنيش ما نشوفوش شنو تقول علماء النفس اللي من ضابطين وكذا، ولكن الأصل هو الشريعة. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا كرهت أن يطلع عليه الناس؟ لأن تقول الشرح كرهت أن يطلع عليه الناس، لا تريد أن يعرفه الناس. لماذا؟ لأنه محل للدم والعين. لكن انتبه معي هنا مسألة مهمة. شحال من حاجة ما تنبغيوش الناس يعرفوها، ياك صح، تدعي أنها إثم. لا، أتقول لي وراه النبي قال عليه الصلاة والسلام العدو كريه يطلع عليه الناس. هذا جهل حاك في نفسك، يكون هذا بعد هذا جوز، يكون بجوز. أما مجرد واحد الأمر بغيتي تخفي على الناس، ماشي أي قضية أخفيتها على الناس هي إثم. قد تخفيها على الناس لاعتبارات أخرى ما لها تعلق بالإثم من ناحية شرعية. إذا هنا هنا ماشي الكريهة فقط، قبل منها شنو كاين؟ حاك أثر، حاك في نفسك، بأن القضية من الناحية الشرعية فيها نظر، فيها مخالفة بالميزان الشرعي، وكرهت أن يطلع عليها الناس. حاك في نفسك في خلال مسألة فيها مخالفة شرعية، ماشي أنت عندك الأمر لا مخالفة فيه، لكن تخفيه باعتبار آخر لمصلحة شرعية أو لحاجة شرعية، هذا باب آخر، موضوع آخر. وقضية الكتمان وارد في الشريعة في الأمور، احتجاء في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، على القول بصحة هذا الحديث ودوده، لأن فيه كده تنجية المتن دي. لكن أصل الكتمان في في في أمور هذا وارد، وتحدث عنه ابن جوزي مثل الخاطر، أحد له يعني خاطرة من خواطره في الصيد. إذن هنا لابد تفرج الأمور، حاك في نفسك زيد وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب رواية أخرى تقول الإمام النووي رحمه الله وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر هذا إخبار بعض العلماء ما كانوش معجزة قد فراسة هذه فراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موصلت في حد المعجزة أنت حيانا تجيت وقف لك شيء وقت تقول لك أغير قول لك ياك غير قول هذا تقول شو نفسي وبقى ما قص بنيتي على ماذا الحد القراءة قال عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك شوف حدين شدوا استفت قلبك ودوا في أجنو استفت قلبك هل استفت قلبك أن تتبع هوى النفس وما تشتهيه الأنفس وما يشتهيه القلب بل ما تنزل الشرع بدعوة رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك افتيك اللفتي شوف ذلك الشيء اللي قال لك ذلك لا مش يدور المعنى استفتي قلبك عندما يفتيك المفتي انت مستفتي عندما يفتيك عرضت عليه المسألة فقال لك حلال مثلا فأنت رجعت لنفسك وأنك لم تصف القضية لهذا العالم كما ينبغي فحاك في نفسك إذا لا عبرة عند هذه الحال بقول المفتي حلال لأن الجواب والأمر لم تطمئن إليه نفسه وليس تقول أن عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب شوف لم تفرق عندنا نفس وعندنا قلب تتمة الحديث يدل عندك نفس وعندك قلب وعندك صدر ما معنى البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب بمعنى لم يتردد في كونه حلالا أو في كونه جائزا أو في كونه من الطيبات أو في كونه لا مخالفة فيه مرتاح لها لكن ما شرط ذلك هل قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب عنده شرط يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح الرياض رياض الصالحين قال شرطه سلامة القلب ثم نبه الشيخ رحمه الله عليه على مسألة مهمة قال مع التنبه إلى عدم التماشي مع الوساوس يعني لما تنقولوا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب معنى إذا لم تطمئن فلا تسعى إلى ذلكم الشيء لا تفعلوا لا تقولوا لا تعتقدوا لا تتلبس به لكن شو معنى أنت لم تطمئن لم تطمئن مع سلامتي حالك ونفسك وقلبك لكن إذا كانت عندك الوساوس لا تبني على الوساوس إذا يستثنى من ذلك حالة الوسوسة إذا كان الإنسان مبتلى بالوساوس والشكوك ما تهتمش عليها تقول لا را كاين كذا إذا هذا را إثم لا واضح إذا قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس مع سلامة القلب فنستثني حالة الوساوس واضح والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر علاش تردد في الصدر لأنه استوجب القلق مش حلال حرام ليش نقال الأمر عندك واضح وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتاك وخي يقولوا لي واضح لكن بالضابط المذكور الرواية الثانية ثابتة أيضا ما مجمل ما يستفاد من هذا الحديث مجمل ما يستفاد من هذا الحديث وبه نختم. فإذا الأولى فضيلة حسن الخلق، وهذا واضح وجود دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر هو ذات حسن الخلق. إذا الفائدة الأولى المستفادة من هذا الحديث فضيلة الأخلاق حسن. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أهمية سلامة الفطرة، يعني الحرص على إبقاء الفطرة نقية مهم. أين وجود ذلك من الحديث؟ استفتقر من فوائد هذا الحديث أيضا أنه من صفات المؤمن، هذا كمال الإيمان، من صفات المؤمن أنه يكره أن يطلع الناس على مخالفاته وعيوبه. لماذا؟ لا شك لأصل الستر، يستر الإنسان على نفسه بخلاف المستهتر لا يبالي. واضح؟ من فوائد هذا الحديث أيضا فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لما أتى إليه وابصر رضي الله عنه ماذا قال له؟ جئت تسأل علي؟ من فوائد هذا الحديث أيضا إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة. علاش؟ لأن النفس المطمئنة، لكن هذه أولا هل هذه إحالة إحالة مطلقة؟ لا، إحالة أصالة تكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه إحالة نسبية إضافية، يعني في حالة أنك استفتيت من استفتيت وأجابك المفتي فتردد جوابه في نفسك بناء على أن أصل السؤال غير منضبط في نفسه. واضح؟ إذا إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة، لماذا؟ لأن النفس المطمئنة تكره الشر والإثم. من فوائد هذا الحديث أن العبرة بما تراه في نفسك بالضوابط المذكورة التي ذكرناها، ولا عبرة بما يفعله الناس. تيجي واحد يقول لك لا راه حلال، راه كاع الناس يديروها وكاع الناس يقولوا فلان. لا، شوف انت واش انت مطمئن داك الشيء، واش عندك قوة ولا ما عندكش قوة، واش السؤال منضبط معك. من فوائد هذا الحديث أيضا شرطية الاطمئنان عند أخذ فتوى المفتي، وتحدث عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. هي القاعدة العلمية في الباب، مذهب العامي مذهب المفتي، طيب إجماع مذهب العامي مذهب المفتي. أنت سألت هذا المفتي كيفاش هو مفتي، كاين اعتبارات ماشي محل بالصلاة. المهم هذا المفتي سألتيه أجابه، أنت ما اطمئنتيش، حالة عدم الاطمئنان هو الذي يخول لك، أو هي التي الحالة تخول لك أن تسأل مفتي ثاني. هذا المفتي الثاني ما اطمئنتيش، سألت حتى تطمئن. الخلل الذي يقع من كثير أن تسول الأول واطمئن، وسول الثاني الثالث الرابع تقلب على ما يوافق هوانسه، معناه الأصل اطمئن لا يجوز. تصل هذا، تصل بلاد، تفعيل الله، تصل خريطة، تصل بلاد، لا، والنتيجة الإنسان يخلص إلى اتباع هوانسه. فتكرار السؤال ضابط كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أنك لم تطمئن له، بل لك أن ذكر السؤال مخالف الشرع من جهة أنك ربما عند عرضك للمسألة لم تعرضها كما ينبغي. لأن لما تمشي عند المفتي تحكي ليه تحكي ليه الأمور كما هي وخليه هو يحكم واضح خليه هو يحكم. إذا هذه من أجل الفوائد المستفادة من هذا في هذا الحديث. إذا هذه مجمل الفوائد المستفادة من هذا الحديث الرواية الأولى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم حسن الخلق وإثم ما هات من سك وكليتي الطريع للناس رواه مسلم. وفي رواية وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت أسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئن إليه النفس مطمئن إليه القلب والإثم ما هات في النفس وتردد في الصدر ونفاك الناس وأخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.